فنؤثر المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. واضح كيف؟ تفضل. هذا في القياس، في العلة، في القياس قدموا الوصف الحقيقي والعرفي، قدموا الوصف الحقيقي والعرفي. هناك عند الجزم بالمراد، وهذا عند التردد. احنا هنا رانا في التعارض وكاين تردد، كاين اشتباه، وهنالك عند الجزم. عند الجزم هذا شيء، وعند التردد والتعارض، لان التعارض فيه تردد، اذن فلا انتقاض لما سبق في القياس بهذا الذي يظهر أنه مخالف له. نعم. فإن قيل يا غيره، والحد سائر الرسوم سابقا، يعني أن الحد مقدم على الرسم، لأن التعريف في الحد بالذاتيات وفي الرسم بالعرضيات، والتعريف بالذاتي أقوى من التعريف العرضي، وسواء كان الحد تاما أو ناقصا فيقدم على الرسم تاما أو ناقصا. تفضل. وقد خالف مرجحات معتبرة، يعني أنه تقدم ذكر وتقدم ذكر مرجحات كثيرة متفرقة في هذا النظم فاعتبرها. فقد ترك المؤلفون حذرا من التكرار والتطويل، مثال ما تقدم من ترجيح بعض مفاهيم المخالف على بعض قوله أقواها لا يفسد إلا العلماء. الحصر يعني هذا تقدم في المفاهيم. نعم. وتقديم الشرعي على العرفي إلى آخره في قوله واللفظ محمود على الشرعي البيت، وتقديم المجاز على الاشتراك في قوله وبعد تخصيص المجاز إلى آخره ونحو ذلك. غيره. لدى تعارض إن. نعم. يعني أن المرجحات لا تحط بذكر ما ذكر في هذا الباب، ولا فيما ذكر في غيره من أبواب هذا النص. وقد مرح مرجحات الذي تدور عليه غالبا وقوة المظنة بكسر الضاد فما كان الظن أقوى فيه فرجح، وقوله مئنة علامة على الترجيح، ونظيره قول مسعود رضي الله عنه تفسير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة يا رجل. الحمد لله، وفق الله لإتمام الكتاب الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله.